ما نصلي خمس صلوات في اليوم. فاتفق معهم، تصالح معهم على أن يصلوا صلاتين في البداية، تصلوا صلاتين، والحديث صحيح رواه أبو داود، صلوا صلاتين في اليوم في البداية لحد ما يعني يتعودون، خلاص اتفقنا صلاتين، لا جهاد ولا زكاة، بس صلاتين صلاتين. قالوا طيب عندنا بعد شرط. قال ما هو؟ قالوا أن تدع لنا الرب. الصنم لا تهدمه. قال لا، وجود الصنم بينكم ودفاعكم عنه يدل أنكم لا تزالون في قلوبكم معظمين له، وتظنون هذا يضر. وش الفائدة قلت لا إله إلا الله إذا الصنم موجود؟ قال لا. قالوا طيب دعه لنا ثلاث سنين بس بعدين اهدمه. قال لا. قالوا دعه لنا سنتين. قال لا. قالوا سنة. قال لا. قالوا شهرا. طب نسلم بس خلي الشهر لا تهدمه. قال لا. ما فيه هذا عاد توحيد وإيمان، ما فيها المسألة يعني تساهل. قالوا فجمعة، خله أسبوع ولا يوم، أبرسل من يهدمها. فقالوا أجل نطلبك ألا تأمرنا بهدمه، أرسل من يهدمه. قال أما هذا فأكفيكم إياه، خلاص لا تقول اهدموها أنتم بأنفسكم، لا ما نتحمل، لكن ممكن ترسل إلينا أحدا هو اللي يهدمه. قال طيب. فمضوا إلى قومهم وهم ما يدرون كيف يخبرون قومهم بالاتفاق اللي حصل، الصنم بيهدم وعليكم صلوات في اليوم، كيف؟ فرجعوا إلى قومهم، وقومهم فيهم أشراف ووجهاء، والذين ذهبوا أيضا أشراف ووجهاء، فما يبغون يتصادمون معهم. فرجعوا إلى قومهم، قال لهم قومهم ما عندكم؟ قالوا لقد لقينا أفظ الناس وأسوأ الناس خلقا وأشدهم قالوا كيف؟ قالوا إنه يقول إذا لم تطيعوني وتفعلوا أنا وتهدم الرب أنتم ولا برسل عليكم جيش. فثار القوم، قالوا لن قابله بنقاتله، ما نسمح له. فسكت هؤلاء الوفد، سكتوا، قالوا خلاص جهزوا القتال جد. فلما مضى يوم أو يومان جاء اللي موجودين إلى الوفد، قالوا تعالوا يا وفد أجل روحوا تفاهموا معه على وضع ما نقدر نقاتله. فتفاهموا معه أن احنا هو اللي يهدم الربة ما هو احنا نهدمها. فقال لهم الوفد إذن أبشروا، قد جئنا والله من أبر الناس وأحسنهم خلقا وألطفهم معشرا، والله قد كفاكم هدمها. وإذا بهم يصل إليهم المغيرة بن شعبة الثقف رضي الله عنه، قال يا رسول الله أنا خلني أنا اللي بتفاهم مع الربة هذه مع هذا الصنم. فمضى المغيرة بن شعبة الثقفي وأقبل إليه ومعه اثنان أو ثلاثة من الصحابة، واجتمعت قريش واجتمعت ثقيف لتنظر ماذا سيحصل به إذا بدأ يهدم، وش اللي بيسويه به يعني. يقولون فأقبل المغيرة وضربها بفأسه ثم طاح وألقى الفأس وأخذ ينتفض، طاح على ظهره وأخذ ينتفض. فثارت ثقيف والتفتت إلى الصحابة وقالت الجريء منكم يقرب، شوفوا الربة وش سوت، يعني انتقمت لنفسها بضربة واحدة، يلا اللي في خير يقرب يهدمها. وصار المغيرة ينتفض على الأرض ورامي الفأس. فالصحابيان اللي موجودين عندهم إيمان كامل إن هذه حجارة ما تضر وتنفع، وش اللي خلى الرجال يطيح؟ وانبسطوا ثقيف وفرحوا إن الربة يعني انفعت. فلما رآهم المغيرة متفاعلين كثير قام وقال يا معشر ثقيف إنما هي لكاع، هذه حركة مقلب يعني لكاعة، يعني إنما هي لكاع، والله هذه حجارة لا تضر ولا تنفع، بسم الله، ويبدأ يهدم فيها رضي الله تعالى عنه حتى انتهى منها. فهذا خبر ثقيف في ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على مبادئ شرعية لا يمكن أن يتنازل عنها. وطبعا بالمناسبة

والعجز والكسل ومن الجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم، والأول في البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ يعني ما هو الهرج؟ قال: القتل القتل. رواه البخاري ومسلم. طبعا الشح هنا لفظة عامة، الشح بالمال، الشح بالعلم، الشح بالخبرة. واحد يقال له مثلا: يا أخي عطنا من خبرتك كيف نصلح البرنامج، فيشح بمعلوماته. الشح بتعليم الناس، الشح بالنصيحة. واحد يدري ان فلان بيشتري سيارة وعنده نصيحة بس ما أعطاه، هذا شح. يدري انه بيستأجر بيت ولا بيشتري بيت، عنده نصيحة لكن ما أعطاه، هذا شح. فالشح لما نقول الشح، هذا لا يؤمن يوك شح نفسه، لا يعني فقط الشح المتعلق بالأموال، بل الشح معنى أوسع من ذلك. الشح بالعلم، والشح بالخبرة، والشح بالنصيحة، والشح بالحب. واحد شحيح بالحب على زوجته، على أبنائه، على والديه، على إخوته، على أصدقائه، على أيضا الإنسان لا بد أن يكون كريما في مثل هذه الأمور كلها. كرمه صلى الله عليه وسلم كثير، وعندما نتكلم عن كرمه عليه الصلاة والسلام تجد في ذلك يعني أمثلة كثيرة، لعلي أقف معكم على شيء منها. المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: قدمت المدينة أنا وصاحبان لي، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد. تعرضنا للناس يعني جينا مثلا عند فلان وكيف الحال، احنا والله ضيوف جايين المدينة، ما قال تفضلوا يا مرحبا بكم. وجينا عند الثاني، والله احنا جايين للمدينة ضيوفه، ما قال طيب تفضلوا يا مرحبا الله يحيي. تعرضنا للناس فما حد ضيفنا. فذهبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا فعل بهم صلى الله عليه وسلم؟ مصافحة يا شباب عشان الوقت. هلا ولدي، هلا ولدي، هلا مصافحة. الله يك الله يك إيه إيه. يلا صور يا ولدي، ها أسمعك، ها أسمعك وهو يصور. كان يقرأ الفاتحة ويتوقف عند كل آية، وأنت تقرأ الفاتحة مطول الآيات. أحسنت أحسنت أحسنت، صدق كان يقف عند رؤوس الآيات. صدق، هو خطأ مني بس عاد ترتيلي جاء كذا. صدق صدق، ذاك الله. جزاك الله الله يحفظك ان شاء الله من الشيخ نايف. بارك الله فيك. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. هلا ولدي. هلا ولدي حياك. يلا حياك الله ولدي. يلا. يلا بارك الله. حياك الله يا ولدي. كيف حالك يا بطل؟ يلا يلا. هلا والله يا. هلا والله ولدي. يلا يلا بارك الله فيك. يلا الله يجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا ولدي الله يجزاكم خير. أنا كنت في السابق يعني أنهاهم، أنهى الشباب الصغار خاصة يعني، ولا الكبار يعني أمرهم أيسر، أنهاهم عن التصوير في يعني مثل هالموطن، لأن عندي درس في الرياض في صحيح البخاري أسبوعي، فكلما توقفنا الأذان جاء الشباب الصغار في الغالب أجلس، جاء الشباب الصغار يصورون، فكنت في السابق أنهاهم، ثم قلت في نفسي يعني هؤلاء لو رأوا مشهورا يعني في ربما في أمر غير الدعوة من الأمور العامة أو ربما الأمور اللي فيها محظور شرعي لفرحوا به، لو رأوا في سوق وصوروا معه وربما عطاهم وجهه ورحب بهم فالدعاة أولى أن احنا يعني نتلطف مع الصغار وتخليه يصور معك، هو اليوم يصور معك وبكرة مثلا يستمع إليك في اليوتيوب ولا في غيره في نصيحة عن بر الوالدين ولا عن الصلاة أو شيء، ويحس أنك صديقه مدام صورته معك، فاسمحوا لي اني يعني معطيهم مجال يعني، وهو طبعا الصغار، اما الشيبان فمشت يعني ولا هو المفترض يعني انها المقداد بن الاسود رضي الله عنه يقول اتينا المدينة فجعلنا نتعرض للناس فلم يضثنا احد، يقول لقينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا له ذلك، قل يا رسول الله احنا ضيوف على المدينة وكذا ما حد ضيفنا، فذهب بنا إلى بيته عليه الصلاة والسلام وعنده 4 أعنز، فقال لي يا مقداد احلبها وقسمها 4 أقسام واجعل لك قسما ولصاحبيك لكل واحد منهما قسم واجعل لي قسما، أنا برضو هذا عشائي إذا جيت يعني أشرب اللبن، وفعلا جلس المقداد اليوم الأول جاء وحلب ووضع قسم النبي صلى الله عليه وسلم على جنب وغطاه وشربه وشرب صاحبه ونام، ويبدو أن هذا البيت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم معده ضيافة، لأنه يقول ننام بعدين يمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، لو كان هذا البيت بيته الخاص اللي في عائشة ولا حفصة لا يمكن ينامون الرجال في البيت، لكن اللي أفهم من الحديث أنه بيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه ضيافة، لذلك فيه هؤلاء الأعنز يعني حليب للضيوف وكذا، يقول فحلبت أول ليلة وشربنا ومر النبي عليه الصلاة والسلام في الليل وشرب قسمه وراح، يقول فلما كانت الليلة الثانية أو الثالثة حلبت الأعنز 4 ثم قسمتها 4 أقسام وشربت وشرب صاحباي وغطيت القسم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما وضعت رأسي على وسادتي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، قال فقلت في نفسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض الأنصار فعشاه فهو اليوم ما يحتاج الحليب، هل أقوم فأشربه إنه جايع، فقلت لا أنا قد شربت قسمي خلاص، فقلت نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إليه يعني مر ما تأخر له أكيد تعشى عند واحد من الأنصار، يقول فقمت وكشفت الغطاء وشربته وحطيت الإناء وغطيته، يقول فمضى هزيع من الليل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، يعني دخل ما قال السلام عليكم بحيث أن النائم يستيقظ، لا السلام عليكم اللي يقضان بيسمع السلام، واللي نايم لن يعني لن يتأثر نومه. يقول يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. يقول قلت عليكم السلام، والله جاء. يقول ومضى إلى إنائه وكشفه جايع ورفعه إليه ويده فارغ. قال فقلت الآن يدعو على من شربه. يقول فوضع الإناء ورفع يديه، قلت هلكت هلكت، الآن يدعو على من شربه هلكت. يقول فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول فقمت قلت والله لا أغتني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منها تصيبني أنا، وأخذت الشفرة، أخذت السكين ومضيت إلى الأعنز بذبح واحدة منهم. ما هي أصلا حقة النبي صلى الله عليه وسلم الأعنز، لكن من شدة الحماس بيذبح لها عنز ويطبخها. يقول فجئت بالشفرة وجعلت أتلمسهن أشوف أيهن أثمن، وإذا ضرعها مليء باللبن، وأنا ما يعني ما حلبتها إلا قبل وقت يسير. قلت عجيب، جمعت لبن معقول. فلمست الأخرى وإذا هي حافل، والثالثة وإذا هي حافل، والرابعة وإذا هي حافل مليانة. يقول فجئت بإناء والله ما كنا نظن أننا نستطيع أن نملأه من كبر الإناء، فحلبت منهن حتى ملأته، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت خذ يا رسول الله. فلما رأى اللبن كثير قال ما شربتم حليبكم الليلة، ما شربتم يعني نمتم من غير، ما حلبتوها يعني؟ قلت بلى. قال إذا ما الخبر يعني من وين هاللبن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يدري أن العنز لا تحلب بين هالوقتين اليسيرين يعني. قال فمن أين، ما الخبر؟ قلت اشرب ثم الخبر. يقول فشرب ثم أعطاني، كأنه يقول يعني أنا برضو وراي ناس بيشربون، من أدبه عليه الصلاة والسلام. قلت اشرب يا رسول الله. قال ما الخبر يا مقداد؟ قلت اشرب ثم الخبر، العلم ثاني، اشرب ثم الخبر. يقول فشرب ثم رده إلي، قلت يا رسول الله اشرب، استغرب، قلت اشرب ثم الخبر. يقول فشرب ثم أعطاني إياه فتناولته فأكملته، ثم ضحكت وضحكت حتى سقطت على ظهري أضحك. فقال عليه الصلاة والسلام إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذا حركة من حركاتك، مزحة أو مقلب أو كذا، إحدى سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قلت يا رسول الله احنا حلبنا زي ما نسوي دائما، وحطيت القسم الخاص بك على جنب، وبعدين تأخرت أنت وظنيت أنك تعشيت عند أحد وأنا جايع، فجئت وأخذته وشربته. ثم لما جئت أنت أنا تورطت، قلت الآن ما جايع ما في لبن، فلما دعوت قمت وأخذت الشفرة يا رسول الله لأنحر لك إحدى هذه الأعنز. فلما لمستهن وإذا كلهن حفل مليئة باللبن، فحلبت لك هذا اللي أنت شربت واللي شربته أنا. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك بركة من الله، بركة الله نزلها، بركة من الله، أفلا كنت أخبرتني لنوقظ صاحبيك فيشربان يصيبان من هالبركة؟ قلت يا رسول الله والله ما علي، إذا نلت البركة أنت ونلتها أنا أن تفوت غيرنا، ما عاد علي من غيري، أهم شيء أنا وياك بس، البركة جتنا، غيرنا خله راقد، ما تأتي البركة. فهذا من يعني خلقه عليه الصلاة والسلام. من خلقه صلى الله عليه وسلم أيضا أشياء أخرى، لكن يعني كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشوقنا إليه. طيب كيف شكله عليه الصلاة والسلام؟ يقولون كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ما هو بالطويل طولا يستغربه الناظر إليه، يقولوا شو الطويل طول يعني غريب، ولا القصير اللي يقول واحد وش القصير كان متوسطا من الرجال، ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم، له بشديد البياض جدا لدرجة أنه يعني بعض الناس من شدة بياضه ما في بشرته جمال من شدة البياض، مثل بياض بعض الأوروبيين وبعض ليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم، الآدم هو الأسمر يعني بياض معتدل، ولا الجعد القطط ولا السبط شعره عليه الصلاة والسلام، له ناعم شديد النعومة جدا وله خشن جعد متجعد بين هذا وهذا، كان رجل الشعر شعره منسدل كأنه مشطة، ترجيل الشعر هو تمشيطه كأنه مشط، أزهر اللون إذا نظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كأن اللون زهري يعني أبيض مشربا بحمرة في بياض ساطع، يعني بياض ساطع في حمرة، وإذا اختلط البياض مع الأحمر يصير أزهر يصير لون زهري، فكان عليه الصلاة والسلام له بياض فيه نور مشربا بحمرة مع حمار، كأن وجهه القمر ليلة البدر، كان حسن العنق له بقصير العنق ولا طويل عنق حسن، ضخم الكراديس يعني يده كفه ضخم، أدعج العينين حسن الثغر يعني مبسمه وشفتيه وأسنان عليه الصلاة والسلام حسنة، حسن الثغر حسن الفم، أزج الحواجب في غير قرن يعني الحواجب حادة مهيب ثقيلة وليست مقترنة في النص، واسع الجبين سهل الخدين أشنب يعني له شنب عليه الصلاة والسلام، مفلج الأسنان مفلج الأسنان الأسنان يعني أسنان ما هي متلاصقة متراكبة لا كأنها مفرقة بشيء يسير، وهذه صفة حسن حتى عند العرب من قديم، لأن الأسنان إذا كان بينها شيء يسير لا يجتمع بينها طعام وبالتالي ما يكون في رائحة في الفم ويمكن تنظيفها بالفرشات أو بالسواك أو غيره، حسن الأنف إذا مشى يتكفأ كأنما ينحط من صبب يعني كأنما صلى الله عليه وسلم ينزل من منحدر، إذا التفت التفت بجميعه، ضخم اليدين لينهما لين اليدين، يقول الصحابي ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كث اللحية واسعها، أسود الشعر بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، كيف بادنا؟ بادنا يعني لا يعني أن السمين لكنه مكتنز اللحم، يعني فيه ناس تلقاه سمين وناس نحيف جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يعني ممتلئ جسمه صلى الله عليه وسلم، لا تقول هذا سمين ولا تقول نحيف عظام لا، كان بادنا يعني ممتلئ الجسم سواء البطن والصدر يعني ما له عليه الصلاة والسلام بروز في بطنه، صدره وبطنه سواء، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، إذا طول شعره فإلى يتغطي إذا صار شعره طويل عليه الصلاة والسلام يتعدى شحمة الأذن ويضرب الكتف، وإذا قصره فإلى أنصاف الأذنين، الشيب في لحيته ورأسه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز 20 شعرة بيضاء، بعض الصحابة يقولون 17 ويقولون كان في عنفقته صلى الله عليه وسلم، عنفقة هي اللي تحت الشفة على طول من اللحية كان فيها 3 يعني عادينها عد إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، كان أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. تشوفه من بعيد تقول وش هالوسيم الجميل الحسن، وإذا قربت منه تقول وش هالجمال كله منه صلى الله عليه وسلم. حلو المنطق، بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة حمامة، بروز، بروز بلون الجلد لكن بروز صغير بين الكتفين اللي هو خاتم النبوة. يقول الصحابي الواصف له، يقول والله لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته، نسأل الله أن يرزقنا شفاعته. اللهم إنا آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأحببناه وتحدثنا عن سيرته ونحن ما رأيناه. اللهم يا ربي فإذ حرمتنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من رؤيته في الآخرة. اللهم لا تحرمنا من رؤيته في الآخرة. اللهم أوردنا حوضه وأدخلنا تحت لواءه، اللهم أدخلنا تحت لواءه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة بيده الكريمة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم اجعلنا ممن يرونه في القيامة ويقبلون يده ورأسه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعرفونه ويعرفهم. اللهم اجعلنا من إخوانه الذين اشتاق إلينا فقال وددت لو أني رأيت إخواني، قال الصحابة ولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم فإنا قد اشتقنا إليه، فمكنني يا ربي من رؤيته وارزقنا اتباع سنته واجعلنا من أتباع لوائه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم هذا الاجتماع الطيب وجزاكم الله خير، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر وأنتم على خير. وأشكر لكم هذا الحضور الطيب والإخوة الكرام أيضا في هذا المسجد المبارك، أشكر لهم تنسيقهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ترى صليت العشاء فبأمشي عشان ما يقول أحد بس الرجال ما صلى معنا. أنا صليت العشاء تقديما يعني مع المغرب. بارك الله.